الإعلامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. هذه قراءة للامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي قال عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: هذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة جدا، لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعا. يعلق عليها شيخنا حفظه الله تعالى ومتع به ونفع. قال أبو طالب وهو في الشعب الذي أوى إليه بنو هاشم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحالفت عليهم قريش وكتبوا الصحيفة: خليلي ما أذني لأول عاذل بصغواء في حق ولا عند باطلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمد لهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد. أما بعد، فهذا شرح لما تيسر من هذه القصيدة العظيمة لأبي طالب. وهذه القصيدة كما وصفها ابن كثير هي كما وصفها ابن كثير، وهذا لا يظهر للطالب إلا أن يقرأ القصيدة ويعرف معاني مفرداتها بالتراكيب الدالة على المراد. فنشرع الآن في شرحه. وعظمة القصيدة ينبغي أن يقود الطلبة أو أن يجذب الطلبة إلى معرفتها لأصالتها في العربية ولمعانيها والمقصود منها. فقوله قال وهو في الشعب الذي أوى إليه بنو هاشم، أوى أي لجأوا إليه ومالوا إليه، هذا معنى أوى بنو هاشم. وبنو هاشم، هاشم هذا بنوه أي أولاده، وهاشم هذا أحد أجدادي أو أحد أجدادي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتفق عليهم إلى عدنان، كما قال القائل في آباء الرسول: آباء سيد الورى على رتب، وهو ابن عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف ابن قصي ابن كلاب مرة كعب اللؤي، وغالب ابن فهر ابن مالك، والنضر قل كنانة كذلك، خزيمة مدركة إلياس، ومضر نزارهم قياس، ثم معد بعده عدنان، وبعد ذاك اختلف الأعيان. إلى عدنان وقع الاتفاق على آباء الرسول، أما ما فوق عدنان من الآباء إلى إسماعيل فمختلف فيه. إذن فالمتفق عليه من عبد الله إلى عدنان، كما قال القائل: ونسب المختار محفوظ إلى عدنان بالإجماع عند الفضلاء. فهذا هو هاشم. فيقول أبو طالب: خليلي ما أذني لأول عاذل بصغواء في حق ولا عند باطل. قوله خليلي هذا نداء لشخصين هما خليلان له لدلالة المادة على الخلة وليس الخلة، الخلة التي هي الصداقة. فيقول خليلي، وهل يقصد بهما خليلين حقيقة أو هذا جار مجرى كلام العرب أيضا على أنهم يذكرون اثنين أو يدعون اثنين ويقولون خليلي، وليس هناك خليلين وليس هناك خليلان يدعوهما حقيقة. قد يكون هناك خليلان حقيقة يدعوهما، وقد يكون من باب ما جرى لكلام العرب. فيقول خليلي أي يا خليلي، هذا التقدير، فحذفت أداة النداء يا، أو إن شئت قلت أخليلي، فالهمزة لنداء القريب ويا لنداء البعيد. ثم قال لما دعاهما ماذا يريد منهما، ماذا يقول لهما؟ قال ما أذني لأول عاذل بالصغواء. ما هنا نافية، فتكون ما هذه النافية عاملة عملا ليس في لغة قريش، في لغة أهل الحجاز. فأذني، الأذن هو العضو المعروف أو هي العضو المعروف، وهما اثنان. وما كان كذلك من الأعضاء فإن المضطردة في ذلك التأنيث لمفرده، تقول هذه أذن ولا تقول هذا أذن، كما تقول هذه عين، وهما اثنان. وكذلك رجل، هذا جار في الأعضاء أو في العضو الذي يكون اثنين من أعضاء الإنسان. فيقول ما أذني بصغواء، بالتقديم والتأخير، أي ما أذني بصغواء إن شئت قلت بمصغية أي بمستمعة. لكن صغواء على وزن فعلاء هذا مؤنث أصغى، تقول صغى إليه يصغو صغوا وصغيا، صغو يصغو إليه صغوا وصغيا، وقد يقال صغي إليه يصغى كذلك صغيا، وقد يقال صغا لأن ماضي فاعله هو لازم، لأنك تقول صغي إليه فهو لازم، فمثل هذا يقال في قياس مصدره صغا أيضا، رأيت؟ والمعنى واحد، ومعنى صغى إليه أو صغي إليه استمع إليه وسمع له أو سمع ما يقوله. إذن فمؤنثه، فإذا قلت صغى يصغو أو قلت صغي يصغى، فصغواء يكون صفة لمؤنث وهو أذن. ومذكره لو جئت بمذكر من هذا الوصف لقلت أصغى، وأصغى وهي صغواء، أصغى أصغى وهي صغواء، والأذن مؤنث فقال بصغواء. إذن فبصغواء هذا خبر من نافية الحجازية التي تعمل عمل ليس، التي تعمل عمل ليس. وأذني هذا اسم ما، اسم ما، وهو مضاف إلى ياء المتكلم. والمعنى أي ليس أذني بالصغواء، أو ليس أذني صغواء، فزيدت الباء في هذا الخبر، وهذا كثير في خبر ما العاملة عمل ليس الحجازية، يقول: ما أذني بمستمعة لأول عاذل، أي لأول لائم لي في الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم. والعاذل اللائم، تقول: عذله يعذله، فهو عاذل. عاذل عاذلون جمعه وعذل، وعذال جمعه، أي لائمون، الجمع بمعنى اللائمين، بمعنى لائمين. يقول: أنا ليس أذني يستمع إلى من يلومه في أنه كيف ينصر محمدا أو يكون مع محمد أو يدافع محمد، لا أستمع إلى من يلومه في ذلك. لذلك قال: في حق، أي في عاذل بصغوى في حق، كوني أصغي وأستمع بساب حق، فلا أستمع إلى العذل في ذلك، في حق، في حق، في شيء هو صحيح وثابت، وهو ما كان على محمد، وأن قريشا ظلموهم، رأيت؟ إذن فالدفاع عنه حق، فمن أراد أن يمنعه عن هذا الدفاع عن محمد بسبب ظلم قريش له صلى الله عليه وسلم وحبسهم في هذا الشعر، في هذا الشعب، لا يستمع إلى من يلومه في ذلك، في هذا الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عند باطلي، أي ولا أصغي أيضا، أي لا تصغي أذني عند باطل. إذا أراد أن يدافع عن باطل أو يريد أن يدافع عند حصول باطل، عند حصول باطل كما حصل الباطل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لا يصغي قول من، لا يصغي إلى قول من يمنعه أو يلومه في ذلك، في هذا الباطل. عند وقوع الباطل لا أسمع ممن يريد أن يدفعه عن البيان للحق وبيان الباطل. ثم قال: خليلي، أعاده، قال: خليلي، إن الرأي، إن الرأي ليس بالشركة، ليس بالشركة ولا نهنه، ليس بالشركة، أي الرأي الآن، رأي الآن أنا عليه، ورأي هؤلاء قريش لهم رأي، وأنا لا أشاركهم في رأيهم. هذا معنى للشركة هنا في قول إن الرأي ليس بالشركة، لسنا مستويان، لسنا مستوين في رأي، في رأي. وكذلك الرأي ليس بنهنه ولا نهنه، النهنه هو في لغة العرب معناه الثوب الرقيق النسج الذي ليس بقوي، أي ليس الرأي، ليس رأي في هذا الدفاع محمد بثوب أو كالثوب الرقيق، أي ليس رأي ضعيفا في هذا، ليس رأي ضعيفا في موقف هذا الذي وقفته للدفاع عن محمد. وقوله عند الأمور البلابل، أي عند الأمور العظام، أي عند الهموم والوساوس، هذه الهموم والوساوس حصل له لما فعلوا بمحمد وهو معهم ما فعلوا من حبسهم في الشعب، هذا حصل بهذا هموم. إذن فرأيه في الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم ليس برأي ضعيف، رأيته، ولا يشاركهم في رأيهم، هذا رأيه هو، وهو رأي صحيح عند هذه الأمور البلابل، أي عند هذه الوساوس والهموم، بسبب ما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم في من حبسه في الشعب من قريش من كفار قريش رأيت. والبلابل جمع بلبال، والبلبال الوسواس في القلب، الفكر الذي ليس بالصحيح ليس بثابت ليس بثابت، سببه قد يحصل، يكون السبب هذه البلابل من شخص آخر يحصل لمن يشكو من البلبال، قد يحصل لمن يشكو من البلبال، وقد يحصل البلبال من هذا الذي يفعل الشر، تكون عنده وساوس يريد أن يطبقها أو ينفذها، رأيت، يحتمل هذا وهذا. والبلبال على كل حال معناه في اللغة الشيء الذي ليس بثابت، بلبل تبلبل أي تحرك ولم يثبت، فالبلبال الوساوس المضطربة غير الثابتة. ثم قال عامله الله ما يستحق، ولما رأيت القوم لا ود عندهم، أي كفار قريش، لما رأيت القوم لا ود عندهم أي لا حب منهم إلى محمد وإلينا جميعا ومعهم مع محمد صلى الله عليه وسلم، لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل. والحال أنهم مما يدل على أنه لا ود عندهم إليهم إلى أبي طالب، إلى محمد صلى الله عليه وسلم أولا ومن معه في الشعب، لما رأى أنه لا ود عندهم لأنهم قطعوا كل العرى، جمع عروة، والعروة يقال له من معاني الحبل القوي، وأتبعه بقول والوسائل جمع وسيلة، وهي جمع وسيلة وهو ما يتوسل به إلى شيء مما ينفع التوسل به فيقال وسيلة. فلما قال لما رأيتهم على هذا الوضع معنى ودل على هذا، وهو أنهم لا يحبونهم لأنهم قطعوا جميع العرى والوسائل عنهم وهم في الشعب، وقد صارحونا، سيأتي الجواب للما قال وقد صارحونا، والحال أنهم صارحونا أي لم يخفوا علينا، صارحونا أي أبدوا لنا بالعداوة، أو أبدوا العداوة لنا، صارحونا بالعداوة والأذى، يأتي من العداوة الأذى، فهذا يتولد أحد من الآخر، فالأذى يتولد من العداوة، يعاديه ثم يفعل ما يدل على هذه العداوة في نفسه تجاه من يعاديه. وقد طاوعوا أيضا كذا، هذه أوصافهم في بيان أنهم لا يودونهم، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، طاوعوا أي تابعوا ووافقوا أمر العدو، أمر عدو الرسول صلى الله عليه وسلم، عدو الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش، من بقية قريش الكفار، وغير قريش، من غير قريش أيضا من العرب ومن غير العرب في ذلك الوقت، طاوعوا أمر العدو المزايل أي المفارق، الذي العدو ليس منا، ليس منا في الرأي وفي الجنس وفي المحل، رأيت، هذا معنى المزايل المفارق، زايله فارقه. والاسم والعدو اسم للجميع كما يقول سيبويه، وقد يقال اسم جمع، رأيت، إذن فهو فيه معنى الجماعة يدل على الجمع، لكن الوصف والمزايل هذا للمفرد، إلا أنه تابع للعدو في لفظه، ومعنى العدو هو الجمع، وإن كان لفظه بالصيغة يقال له مفرد، هو مفرد. وقد حاولوا، هذا أيضا كل هذا من أوصافهم، أي وقد حالفوا حالفوا قوما علينا أظنة حالفوا أي اتفقوا وأخذوا الحلف مع قوم هؤلاء القوم أظنة أي متهمون علينا. الأظنة جمع ظنين والظنين هذا هو المتهم. متهمون يعضون أي يعضون يضعون أسنانهم وهي الأسنان الأضراس. العض في لغة العرب يكون بالأضراس وقد يكون بالأسنان الأمامية إلا أن استعمالهم للعض يكون بالأضراس لأن الذي يفعل يعض أي يضع الذي يعض الذي يغضب أو يحقد للدلالة على حقده وغضبه من فلان يضع إصبعه في فمه إلى جهة الأضراس ويعض عليه يمسك بقوة. الإمساك بقوة والعض الإمساك للأنامل أو للأصابع بقوة يقال عضا وعضوا عليها بالنواجد. إذن فالعض يكون على الأسنان الأضراس التي هي الأسنان التي هي الأضراس. يعضون أي يضعون أناملهم بين الأسنان التي هي أضراس بقوة بقوة إظهارا لغضبهم أو لندبهم لغضبهم على هذا العدو الذي يعادونه. رأيت يقال له عض. شوف يعضون غيظا. غيظا هذا مفعول لأجله. شوف مفعول لأجله لأجل غضبهم يعضون غيظا خلفنا. خلفنا أي بعدنا أي في غيبتنا. هذا المراد بخلفهم بالأنامل. إذن فالعض يكون بالأنامل على هذه الأضراس ويكون العض بالأنامل لأجل غيظ يفعله لأجل غيظ أصاب العاض. أصاب العاض هذا الغيظ أصابه على شخص فيعض على أنامله غيظا أي غضبا. صبرت هذا جواب لما. صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول. أي قول صبرت أي حبست. حبست نفسي لهم معناه اعتزم على محاربتهم ولم ينثني عن محاربة بل وقف صابرا. وكيف كان هذا الصبر بأي شيء؟ قال بسمراء سمحة أي سمراء مؤنث أسمر. مؤنث أسمر وأسمر هنا يقصد بمعناه أسود فسمراء سوداء إلا أنه مستعار للرمح. فقال بسمراء سمحة أي ما يحاربهم به آلة الحرب التي بها يصبر في الحرب ويستطيع أن يواجههم ويقاتلهم هي الرمح كما هو المعروف عادة في عند المتقدمين أو في عند المتقدمين في الجاهلية وبعض الجاهلية الآلات عندهم في الحرب السيف الرمح مع الحصان الفرس قوس. ها القوس هذا التعب للرمح. رأيت إذن هذه آلات حرب. صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة. سمحة يعني وصف السمراء بسمحة أي السمحة أي لينة قوية لا ينكسر. هذا المراد بسمحة. هذا المراد من هذا الوصف هو هذا. هذه آلة من آلات الحرب. ثم قال وأبيض، هذا معطوف على سمراء، وأبيض أي سيف أبيض، فهو أي أبيض صفة لموصوف محذوف تقديره سيف. السيف يوصف بالبياض، ووصفه بالبياض في كلام العرب أي أن السيف إذا وصف بالبياض معناه أن هذا السيف دائما تجده يقطع به أو يستعمل في الحروب، لأن الحروب كانت مستمرة، فعلى هذا يصفون بالبياض لأنه لا يوضع مدة طويلة حتى يصدع وهكذا، فهو أبيض أيوة لكثرة الاستعمال. هذا سر وصف السيف عندهم بأبيض، أبيض لم يصدع لأنه يصدع لو ترك وما حرك في القتال ولم يصدع. هذا المراد بأبيض، هذا سبب سر وصف السيف بأبيض. عضب هذا نعت أيضا للسيف، نعت ثان أي عضب أي قاطع، يقال عضبه يعضبه عضبا قطعه، فهذا القطع وهو العضب وهو مصدر استعمل وصفا، لأن المصادر قد يستعمل أوصافا بين الأوصاف، كأنه قال عاضب أي قاطع، فالتعبير بعضب هو المصدر فيه مبالغ. وأبيض عضب أي قاطع من تراث المقاول، هذا السيف الأبيض أو مع الرمح السمراء السمحة، هذه الآلات من تراث المقاول مما تركه المقاول. المقاول معناه المقاول، يقال مقاول ومقاولة على التحقيق، وما مفرده؟ مفرده مقول. وما معنى مقول؟ المقول يقال لهذا أيضا يقال قيل، والقيل هذا بلغة أهل اليمن يقال للملك، ها من أسماء الملك عندهم، أي الملك من ملوك حمير. تعرفون قبيلة حمير؟ هذه قبيلة يمنية أصيلة، ها ويقال، هذه مسألة أخرى، يقال إن الإمام مالكا من هذه القبيلة، رأيت من هذه القبيلة، إذن فأصل مالك المدني أخيرا من اليمن. نعم من اليمن على هذا. إيش؟ حميري أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري أي مالك رحمه الله. إذن فما قيل هذا على كل حال، المقول المراد به الملك من ملوك حمير، رأيت. هذا الملك الذي قال له ملوك من ملوك حمير كانت صفته أنه يقول ما يشاء، وهذا من إيش استغفر الله من عظمة الملوك، إظهار عظمتهم هكذا، إذا قال شيء يقول ما يشاء لأنه ملك، هكذا كانوا. وهذا قد يقال يدل على شجاعة أيضا. إذن فهذا هو المقول وجمعه مقاول. إذن فهذه الآلات السيف الأبيض والسمراء السمحة، هذه مما تركه الملوك من حمير من تراث، كانوا منقول يعني موروث منهم، موروث هذه الآلات موروثة من المقاول هذه أو المقاولة. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.